على أصل عندهم في المذهب، وهو هل يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب، وهي من المسائل التي وقع اشتهر الخلاف فيها. ففي مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أفعال القرب، وفي مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي جواز أخذ الأجرة على أفعال القرب، ولعل القول بالجواز أرجح القولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ولما ورد من حديث أبي سعيد عندما رقوا المدلدوغ وأخذوا عليه شيئا من الشياه، في أحاديث تدل على ذلك. وقد أورد المؤلف حديث سهل بن سعد الساعدي في التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. استدل الحنفية والمالكية بهذا اللفظ على جواز أن يكون عقد النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج. عند الشافعي وأحمد لا ينعقد عقد النكاح إلا بهذين اللفظين: زوجتك أو أنكحتك. وأما عند مالك وأبي حنيفة فيجوز التزويج بأي لفظ يدل عليه، ومن ذلك ما لو قال له: وهبتك ابنتي، فقال: قبلت. فعند مالك وأبي حنيفة يصح وينعقد نكاحا، وعند الشافعي وأحمد لا يصح، لا بد من التزام لفظ التزويج والنكاح عندهما. فظاهر قولها: وهبت نفسي، صحة انعقاد النكاح بهذا اللفظ. وأهل العلم على أن هبة المرأة نفسها لغيرها هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنه لا يدخله هذا الحكم، ولذا قال مكحول: ليس ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس قد يأخذ من هذا جواز أن تعرض المرأة نفسها على الرجال، لكن أهل العلم لا يستحسنون مثل هذا الأمر لما فيه من إشعار بتوقان نفس المرأة للرجال، ولما فيه من آثار استهانة الرجل بالمرأة. وأما حديث عمر عندما عرض حفصة فهذا عرض الولي، وعرض الولي أمر مخالف لعرض المرأة نفسها، وحينئذ لا يحسن بالمرأة أن تعرض نفسها. قال: فقامت قياما طويلا، فقال رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. كأنه لم يكن لها ولي، فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ولايته العامة. وفيه أن الرجل يخطب المرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فيه أن الصداق من آثار عقد النكاح، وأنه لا يصح أن يكون هناك عقد نكاح بدون أن يكون فيه مهر أو صداق. فقال الرجل: ما عندي إلا إزاري هذا، أي الذي يلبسه، وهو لباسه الوحيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن حاجة الإنسان مقدمة على حاجة غيره في ماله، فقال: إنك إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمس شيء، أي ابحث عن شيء يكون مهرا للمرأة. فقال: لا أجد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمس ولو خاتما من حديد. في هذا مسألتان. المسألة الأولى جواز لبس الخاتم من الحديد، كان بعض التابعين يرى أنه لا يجوز لبس خاتم الحديد، ولكن الحديث ظاهر في جواز لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أن يكون مهرا، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مما يحل. والمسألة الثانية جواز أن يكون المال القليل مهرا، كما هو مذهب الشافعي وأحمد، فإن خاتم الحديد لا يبلغ 10 دراهم ولا 3 دراهم. قال: فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها، فيه فضيلة حفظت كتاب الله عز وجل، وفيه الترغيب في تزويج أهل القرآن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. فيه انعقاد النكاح بلفظ التزويج، وهذا محل اتفاق، لكن استدل الشافعي وأحمد بهذا اللفظ على انحصار ألفاظ عقد النكاح في التزويج والإنكاح. وقوله بما معك من القرآن، للعلماء في تفسيرها منهجان، منهم من يقول بما حفظت، ومنهم من يقول بتعليمك إياها لما معك من القرآن، ويستدلون على هذا بروايات لهذا الخبر. وأورد المؤلف من حديث أبي هريرة بما يماثل حديث سهل، إلا أن فيه قال: قم فعلمها 20 آية وهي امرأتك. وهذا الحديث فيه راو يقال له عسل وهو ضعيف، الخبر ضعيف، وهكذا رواية عكرمة التي بعده. نعم. قال رحمه الله: باب في من تزوج ولم يسمي لها صداقا حتى مات. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، قال: لها الصداق كاملة وعليها العدة ولها الميراث. قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا يزيد بن هارون وابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه فساق عثمان مثله. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال أنبأنا يزيد بن زريع قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتي في رجل بهذا الخبر، قال: فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات، قال: فإن يقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط، قال: وإن لها الميراث وعليها العدة، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريان. فقال ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا: يا ابن مسعود، نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مر الأشجعي كما قضيت. قال: ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ومحمد بن المثنى وعمر بن الخطاب قال محمد: حدثني أبو الأصبغ الحراني عبد العزيز بن يحيى قال أنبأنا محمد بن سلم عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل لم يفرض لها صداقة ولم يعطيها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر. فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهم بخيبر. فأخذت سهما فباعته 100,000. قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب في حديث، وحديثه أتم في أول الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه. قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، لأن الأمر على غير هذا. يخاف قال أبو داود يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، لأن الأمر على غير هذا. تقدم معنا أن الصحيح أن الصداق أثر من آثار عقد النكاح وليس شرطا فيه، وبالتالي بمجرد وجود عقد النكاح يثبت الصداق، فإن كان مسمى ثبت المسمى، وإن كان غير مسمى ثبت مهر المثل، ولكن لا يستقر إلا في 3 أحوال. مرات تحصل فرقة بين الزوجين قبل الدخول، فننظر إلى هذه الفرقة هل هي بسبب الزوجة أو بسبب الزوج. فإن كانت الفرقة عقد على امرأة ثم حصلت فرقة بسبب من الزوجة كرضاع، كما لو أرضعت من تحرم عليه بنتها أو من تحرم عليه أمها، ففي هذه الحال الطلاق أو الفرقة حصلت من قبل المرأة، فيجب عليها إعادة المهر كاملا. والحالة الثانية أن تكون الفرقة من قبله هو، عقد عليها وأمهرها ثم طلقها، الطلاق من قبله، ففي هذه الحال يجب لها نصف المهر، ونصف المهر يكون للزوج. والحالة الثالثة حالات استقرار المهر كاملا، واستقرار المهر كاملا يكون في 3 أحوال. الحال الأول لو دخل بها، فإذا دخل بامرأة فحينئذ يثبت لها المهر كاملا. لو طلقها بعد ذلك أو حصلت فرقة من قبلها بدون خلع، فحينئذ يثبت لها المهر كاملا. والحالة الثانية ما لو كان هناك وفاة، فإذا توفي الزوج بعد العقد وبعد تسمية المهر وجب للمرأة المهر كاملا، إن كان مسمى، وإن لم يكن مسمى وجب لها مهر المثل تاما. والحالة الثالثة حالة الخلوة، فإذا عقد على امرأة ثم خلا بها خلوة تامة ليس معهم أحد، ففي هذه الحال ثم فارقها، فإنه يثبت لها المهر كاملا. ويترتب على ذلك وجوب العدة، في هذه الأحوال الثلاثة تجب العدة، إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الدخول والخلوة لم يجب عليها عدة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا عقد عليها ثم دخل بها ثم فارقها فحينئذ يثبت لها المهر كاملا وعليها العدة، وهكذا لو خلا بها خلوة تامة، لو خلا بها خلوة تامة ثبت لها المهر كاملا وعليها العدة. ولذلك الأولى لا رجعة معها، الأولى التي طلقها قبل الدخول والخلوة لا يوجد لها عدة، وبالتالي ليس لها رجعة، إن أرادها يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد. وأما التي دخل بها أو خلا بها فهذه عليها عدة، وبالتالي لو أراد أن يراجعها في مدة العدة جاز له ذلك. والحالة الثالثة حالة الوفاة، فإذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات، ففي هذه الحال يثبت المهر كاملا وعليها عدة الوفاة، عليها عدة الوفاة. ذكر المؤلف حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث صحيح الإسناد، حيث قال رضي الله عنه: في رجل تزوج امرأة، يعني عقد عليها ولم يدخل بها، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق، أي لم يحدد مقدار المهر في حقها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لها، أي للزوجة، الصداق كاملا، وإن لم يدخل بها وإن لم يخلو بها. لماذا؟ لأن الزوج توفي عنها وعليها العدة. عدة ماذا؟ كم مقدارها؟ 4 أشهر و10 أيام، عدة الوفاة، عدة الوفاة. ولها أيضا الميراث، ولها الميراث. وهذا قول جماهير أهل العلم، يرون أن المتوفى عنها بعد العقد وقبل الدخول وقبل التسمية أن لها مهر المثل. وقال الإمام مالك: ليس لها إلا الميراث فقط، ولا يثبت لها المهر لأنه لم يدخل بها ولم يسمي لها شيئا. وهذا خلاف ما في هذا الحديث، فقول الجمهور هنا أرجح لهذا الخبر. قال معقل بن سنان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، فيه فضل بن مسعود، حيث أرشده الله إلى الحق في هذه المسألة ليكون موافقا لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديثا آخر، أو أورد هذا الحديث بسياق آخر بإسناد صحيح، أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل، يعني أتي ذهب إليه ليسأل عن حال هذا الرجل، لكن ابن وهو الرجل الذي عقد على امرأة ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها مهرا، فتوقف ابن مسعود فاختلفوا إليه شهرا، شهر كامل يذهبون إليه ويعودون، يذهبون ويعودون، يريدون أن يبرئوا ذممهم عند الله عز وجل. قال ابن مسعود بعد الشهر: فإني أقول فيها، في هذه المسألة، وهي مسألة ما لو مات الزوج بعد أن عقد على زوجته وقبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها الصداق ويحدده. قال: فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها، أن يماثل مهر أمثالها كما قال الجمهور خلافا لمالك، لا وكس ولا شطط، أي لا ننقص من مهر أمثالها ولا شطط، أي لا نزيد من في مهرها عن مهر أمثالها. فهذا هو الحكم الأول، ما هو؟ لها الصداق. 2، قال: وإن لها الميراث، تصبح زوجة والزوجة لها ميراثها. 3، وعليها العدة، فتحاد من زوجها ولا تتزوج حتى تمضي مدة العدة 4 أشهر و10 أيام. قال: فإن يكو صوابا فمن الله، لأن هذا اجتهاد من ابن مسعود، قلب النظر ونظر واستدل، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، نسب الخطأ إلى نفسه ونسب الصواب إلى أنه توفيق من الله جل وعلا. وذلك أنه ليس عند العبد من نعمة، ومنها نعمة إصابة الحق إلا بتوفيق من رب العزة والجلال. قال: وإن يك خطأ فمني أنا السبب الذي جعلني أخطئ في المسألة، ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. فقام ناس من أشجع، فيهم الجراح وأبو سنان رضي الله عنهم وهم صحابة، فقالوا: يا ابن مسعود، نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى كما قضيت. فارتاحت نفس ابن مسعود، لأنه أخذه عن اجتهاد وتقليب نظر وإعادة تأمل في الأدلة. قال: وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي. هلال بن مرة أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة إيش؟ تبوك. نعم. قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا. لماذا فرح؟ لأمرين: موافقة قضاء لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولبراءة ذمته، فهو أصاب وبرئت ذمته. ثم أورد المؤلف من حديث عقبة بن عامر بحديث العلماء ترددوا فيه، فطائفة حكمت بأنه معلول وفيه علة خفية وذكروها، وآخرون قالوا بأنه منسوخ، وآخرون قالوا بأنه مردود لأنه مخالف لإجماع الأمة بعده، وإجماع الأمة لا يكون إلا على دليل يستندون إليه. ولذلك تردد كثير من العلماء في هذا الخبر. قال: عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: ترضين أن أزوجك فلانة؟ قالت: نعم. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما صاحبه، يعني المرأة والرجل، فدخل بها الرجل. والذي يظهر أن بقية شروط النكاح قد وجدت ولكن لم يذكرها الراوي، اختصارا لعدم وجود حديث يتعلق بها. ولم يفرض لها صداقة، أي لم يوجب على نفسه مقدارا محددا من الصداقة، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية. الحديبية موطن في الحل بقرب مكة. شو يسمى اليوم؟ الشميسي، ما شاء الله. هذا المكان حصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع من دخول مكة، منعته قريش في سنة ست في ذي القعدة، منع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك عقدوا عقد الصلح الحديبية في هذا الموطن. فيقول: وكان هذا الرجل ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، له سهم بخيبر، لأن غزوة خيبر بعد الحديبية مباشرة. قد قال الله في صلح الحديبية: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. ما هي هذه المغانم؟ في خيبر. إنهم قالوا: كيف نرجع وكيف نعود؟ فأخلف الله عليهم بخيبر. قال: فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية. قال: فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة، يقول هذه وصية في أواخر عمره، ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، أي أرضي التي وهبت لي في خيبر. فباعته المرأة 100,000. هذا فيه إشكال، وهو الذي جعل العلماء يقفون منه. هذه زوجة وارثة أو غير وارثة؟ أجيب، الزوجة ترث ولا ما ترث؟ ترث. ومن القواعد أن الوصايا للورثة لا تنفذ. بعضهم ضعف الحديث، وبعضهم قال هنا الوصية مشروطة بإذن إيش؟ الورثة، بإذن الورثة. قال أبو داود وزاد عمر بن الخطاب، ليس هذا الصحابي المشهور، وإنما هو من طبقة تابع التابعين رضي الله عنه، وحديثه أتم. وقال في أول الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، فيه التخفيف من، فيه الترغيب في التخفيف من نفقات الزواج. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معنا. قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا، أي مدخلا في أحاديث هؤلاء الرواة، ولم يكن من حديثهم حقيقة، لأن الأمر على غير هذا. فالذي شهدنا من الناس أنهم كانوا لا يفعلون ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم.